طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا نتحدث في ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. وقد قلنا في درسنا السابق أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، وأن الملائكة هم أرواح أو خلق من خلق الله جل وعلا، أرواح مطهرة خلقها الله جل وعلا من نور، وأصل مقامهم في السماء، أصل مقامهم في السماء. والملائكة كما ذكرنا لا بد أن نؤمن إيمانا إجماليا وإيمانا تفصيليا. فأما الإيمان الإجمالي فهو أننا نؤمن بوجود الملائكة، وأنهم خلق من خلق الله جل وعلا، وأنهم عابدون لله، وأنهم بأمر الله يعملون. هذا القدر المجزئ والقدر التفصيلي هو الإيمان بما ورد في النصوص الشرعية من وصفهم. الملائكة كما ذكرنا لهم أشكال وألوان ومهام، وأشرفهم جبرائيل، جعله الله جل وعلا سيدا على الملائكة مبتلا بالوحي، وهو الذي حمل قرى قوم لوط فأهلكها وجعل عاليها سافلها، وإسرافيل وهو الذي ينتظر منذ أن خلق أن ينفق في الصور النفختين، ومنهم ميكائيل. إسرافيل هذا موكل بالنفخ، ومنهم ميكائيل وهو الذي موكل بالمطر. وقد ذكرنا من أصناف وأنواع الملائكة حملة العرش المذكورون في قول الله جل وعلا الذين يحملون العرش، ويسمون بالكروبيون كما جاء في الآثار الصحيحة، وسموا بهذا الاسم لما يعتريهم من فزع وكرب وخوف من قربهم من الله جل وعلا. ومنهم من هم حول العرش لقول الله جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله. بعض العلماء كما ذكرنا يفرق بين من حملت العرش وبين من حول العرش، يقول العطف هنا يقتضي المغايرة، وبعض أهل العلم يرى أن هؤلاء وهؤلاء يدخلون في جملة واحدة. فقلنا أن العلماء اختلفوا في حملة العرش، فالراجح ما ورد في قول الله جل وعلا ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومن الملائكة وأصناف خازن الجنة وخازن النار، منهم ملائكة موكلون بحفظ بني آدم لقول الله جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ومنهم من يرفع الأعمال، منهم من يرفع الأعمال لقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ومنهم الكتبة لقول الله جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وذكرنا بعض الآثار الإيمانية التي تترتب على الإيمان بالملائكة، ذكرنا بعض الآثار الإيمانية التي تترتب على الإيمان بالملائكة، قلنا منها من هذه الآثار شدة تعظيم الله جل وعلا، لأننا إذا علمنا أن هؤلاء الملائكة مع عظم وصفهم وكثرة عددهم وتنوع صفاتهم هم يخافون من الله جل وعلا، مع طاعتهم لله وشدة عبادتهم منهم الراكع ومنهم الساجد، فكيف بحال العبد وأحوالنا ونحن عصاه مخالفون لله جل وعلا؟ إننا أحرى وأجدر أن نخاف من الله وأن نخشاه. ومن الآثار أيضا أن نعلم أن الملائكة يحبون المؤمنين، يستغفرون لنا، يستغفرون يدعون لنا. قال الله جل وعلا: ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. إلى بقية الدعاء التي دعوا به. وإذا دعا العبد لأخيه أمنت الملائكة قالت ولها مثل ولك مثله. وكذلك المنفق تدعو له الملائكة والبخيل تدعو عليه. ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان يقولان أو يدعوان: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا. نستكمل هذا الباب. قال المصنف رحمه الله: وقد كان يأتي إلى رسول الله في صفات متعددة، وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين، وله 600 جناح. الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم، ما الله به عليم. هذا حديث صحيح أخرج الإمام أحمد في المسند وابن جرير بن حبان، وهو صحيح صححه جمع من أهل العلم. ومنها حديث عبد الله بن مسعود: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. هذا أخرجه الترمذي وأحمد في المسند والطيالسي في المسند وأبو يعلى، وصححه جمع من أهل العلم. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال: رأيت جبريل، رأيت منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين، عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت. هذا أخرج الإمام أحمد وسنده صحيح. وله عن علي بن الحسين مثله وزاد وإسرافيل، زاد وإسرافيل. وروى الطبراني من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل الملائكة؟ جبريل عليه السلام، وأن أبي عمران الجوني أن بلغه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: وما لي لا أبكي، فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله جهنم مخافة أن يلقيني فيها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا حديث صحيح أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وأخرجه أحمد في الزهد بلفظ آخر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: لم تأتيني أو تأتيني إلا وأنت صار بين عينيك؟ قال: إني لم أضحك منذ خلقت النار. لا إله إلا الله. وللبخاري من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزل قول الله جل وعلا: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا. الآية. ومن ساداتهم المصنف يقول: ميكائيل وهو موكل بالقطر والنبات. هذا حديث أخرجه الإمام البخاري، أخرجه الإمام البخاري. وروى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل: ما لي لم أرى ميكائيل ضحكا قط. قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. قال المصنف: هو من سادتهم إسرافيل، وهو أحد حملة العرش، هو الذي ينفخ في الصور. هذا حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند أيضا، ابن عبد البر في التمهيد، وصححه جمع من أهل العلم. وقد سبق أن شرحنا بعض الصفات في هذا الحديث. وقول المصنف: ومن سادتهم، أي من سادة الملائكة، من سادتهم. هذا الحديث فيه أوصاف، أوصاف، فذكرنا بعض هذه الأوصاف. ففيها ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صفته مرتين، والمرتان كما ذكرنا: مرة حين فتر الوحي، ومرة حينما في ليلة المعراج. في ليلة المعراج، وقد قال الله جل وعلا فيها: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وحديث أحمد، حديث أحمد في تفصيل، قال: 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق. والآخر فيه صفة ثياب جبريل، وأنه في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. وفيه أيضا من الفوائد أن جبريل أفضل الملائكة وسادتهم. أفضل الملائكة من الله جل وعلا، أي جل وعلا، وأنهم مع شدة عبادتهم لله وخوفهم منه فأعظمهم وساداتهم، كجبرائيل وميكائيل، ما جفت أعينهم منذ أن خلق الله جهنم مخافة أن يلقيهم الله فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله. وميكائيل لم يضحك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. ملائكة عابدون، ساجدون، راكعون، يقولون: يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك، لا يعصون الله طرفة عين، منهم من هو ساجد إلى يوم القيامة، ومنهم من هو قائم، ومع ذلك يخشون الله جل وعلا، يخافون من عذاب الله، فما بالنا نحن البشر. وقد قارفنا المنكرات، وقصرنا في جنب الله، وتجرأنا على معاصي الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب سلم سلم. قال المصنف رحمه الله مستكملا ما بعض صفات الملائكة ومهامهم. وروى الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأحمد في المسند والطبراني وسندوه على شرط الشيخين. ومن حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى ومرق رأسه من السماء السابعة العليا. هذا أثر أشبه بالإسرائيليات كما ذكر جمع من أهل العلم، أشبه أو يكون موقوفا على ابن عباس كما ذكر بعض أهل العلم. وقد روى أبو الشيخ في العظمة عن الأوزاعي قال: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل. فإذا أخذ في التسبيح قضى على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم. قال المصنف رحمه الله: ومن ساداتهم ملك الموت، ولم يجئ مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، فقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل، فالله أعلم. تسمية ملك الموت بعزرائيل اشتهرت، لكن هذه النسبة لم تثبت في كتاب في الكتاب ولا في السنة ولا في حديث صحيح. فنقف حيث وقفت بنا النصوص. قال المصنف: إنهم بالنسبة إلى ما هيأهم الله له أقسام، فمنهم حملة العرش سبق شرحه، ومنهم الكروبيين الذين هم حول العرش، وهم ما حملة العرش أشرف الملائكة، وهم الملائكة المقربون، كما قال الله تعالى: لن يستنكر المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومنهم سكان السماوات السبع يعمرون عبادة دائمة ليلا ونهارا صباحا ومساء. ذكرنا البيت المعمور الذي بحيال الكعبة يدخله 70,000 ملك، ما من موضع قدم فيه إلا وفيه ملك ساجد أو راكع. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور، ومنهم موكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس ومآكل ومشارب ومصاغ ومساكن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم في هذه الساعة المباركة من آخر يوم في الجمعة ارزقنا يا ربنا هذه الضيافة، ضيافة الرحمن، ما أعظمها من ضيافة. ليست ضيافة الملوك، بل هي ضيافة ملك الملوك، وحق عليه أن يكرم من ضيفهم. ومنهم الموكلون بالنار أعاذنا الله منها، وهم الزبانية. ومقدموهم يعني رؤساؤهم 19 وخازنها مالك منصوص عليه في النصوص، وهو مقدم على الخزنة وهم مذكورون في قول الله جل وعلا عليها 19، لأن الله جل وعلا ألحقها بقوله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وذكر الخزنة مذكور في قول الله جل وعلا وقال الذين في النار بخزنة جهنم ادعوا ربكم وخف عنا يوم من العذاب، وذكر مالك مذكور في قول الله جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وذكر صفة ملائكة النار مذكور في قول الله جل وعلا عليها ملائكة غرار شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنهم الموكلون، المصنف يقول ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. قال مجاهد بن جبر ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له وراءك إلا شيء يأذن الله تعالى فيصيبه. قال المصنف ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد وكتابتها وإحصائها. قال الله جل وعلا إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، وقال الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال الله جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما زلنا نتكلم في الملائكة وموعد المصنف. أخرج البزار من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين يفارقونكم إلا عند 3 حالات، الغائط والجنابة والغسل، فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستر بثوبه أو بجزمة حائط أو ببعيره. هذا الأثر مرفوع لا يصح، وموقوفا عن ابن عباس في حفص بن سليمان لين الحديث، وقد رواه موقوفا ابن أبي حاتم في التفسير إن الله ينهاكم عن التعري استحيوا من ملائكة الله. ما لنا نرى الجاهلية المعاصرة قد أصابها التعري والفجور. التعري الذي أخذ ألوان أشكال الآن واستمرأه الناس، هذه عارض أزياء فهذه متسابقة جمباز، وهذه راقصة باليه، وهذه ملاكمة عارية مسترجلة، وهذه عداءة عارية تركض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا كان الإنسان إذا اغتسل في العراء يستتر بثوب أو جزمة يعني جدار أو بعير، لكن هذه هي الجاهلية المذكورة في قول الله جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالجاهلية في القرآن الكريم كما ذكرنا مذكورة في 4 مواضع. الأولى جاهلية الحكم وقد وقعت، الحكم بالقوانين الوضعية والفرنسية وإحلالها محل الشريعة واستبدالها وجعلها دستورا يحكم الناس في الدماء والأعراض والأبضاع يلزم الناس به. هذه جاهلية وهي داخلة بقول الله جل وعلا أفحكم الجاهلية يبغون، وجاهلية التعري والتبرج وهي مذكورة في قول الله جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقد وقعت الجاهلية الآن أشد. ابن عباس يقول كانت المرأة تظهر ذوائبها أو بعض نحرها أو خلخالها، هذه الجاهلية الأولى. والمرأة الآن والله المستعان ماذا تظهر وماذا تخفي، هذا أمر معروف مشاهد والله المستعان. وجاهلية الحمية والتعصب للوطن والقبيلة والراية والرايات القومية والوطنية، والله جل وعلا قال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، تعصب للرايات الشعارات والأوطان والجنسيات والنعرات والقبائل، وجعلها معيار للمحبة والمودة والولاء والبراء، هذا من الجاهلية. وظن السوء برب العالمين، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ومن ظن السوء برب العالمين أن يظن بعض الناس من أصابهم اليأس والقنوط أن الله جل وعلا خازل جنده وناصر عدوه. والأيام دول. ولشيخنا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كتاب معروف مبسوط سماه مسائل الجاهلية فليراجع. قال المصنف وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج، هذا من أدلة العلو، الذين باتوا فيكم فيسألهم يعني ربنا وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وفي رواية أن أبا هريرة قال اقرأوا إن شئتم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، حديث صحيح رجل الإمام البخاري ومسلم وأحمد ومالك الموطأ. وروى الإمام أحمد ومسلم من حديث أبي هريرة وغيرهم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطل به عمله لم يسرع به نسبه. وفي المسند والسنن إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل، هذا حديث صحيح من حديث صفوان رضي الله عنه وأرضاه من عسال البرادي، هو عند الترمذي والنسائي وأحمد عبد الرزاق في المصنف والطيالسي في السنن والبيهقي في الكبرى وفي الأوسط والحاكم في المستدرك وصححه أهل العلم. هذه الأحاديث التي أوردناها أحاديث كما ذكرنا متنوعة، منها يعني ما هو صحيح ومنها ما هو في سنده مقال، منها ما هو موقوف، لكنها كل هذه مباحث فيها مزيد بيان لتقاسيم الملائكة ومهامهم هذا هو الجديد من الجديد. يمكن أن نقول أن جبريل قد تمثل أو كان يتمثل النبي صلى الله عليه وسلم لحديث البخاري، فيأتيه الملك رجلا وقد كان يأتيه متمثلا على صفة صحابي دحية الكلبي. دحية الكلبي نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونفتح باب المناقشة. نكتفي بهذا القدر، نفتح باب المناقشة. نعم تحيي شيخ، افتح لنا لمن يريد ان يجيبنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله وبياك شيخنا، جزاكم الله خير واحسن الله اليكم، نفعنا الله بعلمكم. جزاك الله خير يا شيخ، الله يكرمك شيخ ابراهيم، ووفقنا واياك ويرزقنا اياك الاخلاص في القول والعمل. أمين. يا رب العالمين. امين يا شيخ، جزاكم الله خير. تفضل، تريد ان تقول شيء؟ نعم نعم، احببت ان استفسر عن حديث المجلس السابق الكروبيون، لاني بحثت عن هذا الحديث ورايت يعني في سنده علل. أنا لم أقول يا شيخنا أنه حديث، أنا قلت نعم أنت قلت صحابي. نعم أنت قلت صحابي. أنا قلت هذا الحديث ليس حديثا معايا، إنما هو أثر. نعم. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره، وابن جرير الطبري في التفسير من طريق قتادة عن عمرو البكالي، وهو موقوف أو في سنده ضعف، لكن مثل هذا يستأنس به. نعم. يعني لا يكون أصلا. نعم نعم فهمت، جزاكم الله خير وحسن الله إليكم، بارك الله فيك شيخنا. أنا ما ذكرت أنه حديث الشيخ إبراهيم. نعم نعم يا شيخ، هذه سقطت لسان مني أنا وليس منك، أنا آسف أعتذر. الله يبارك فيك، كرمك الباري، كرمك الباري، جزاكم الله خير وحسن الله إليكم. الله يبارك فيك، كرمك الله. السؤال، نريد أن تذكر لنا صفة جبريل أو بعض صفات جبريل وهيئته التي وردت في الأحاديث السالفة. نعم قلنا يا إخوان، لا بد أن يحضر الإنسان معه ورقة وقلم يكتب فوائد يعني ويكتب الأمور يعني. نعم تفضل، من يجيبنا؟ نفتح المجال. عذرا شيخ، أنا انقطع الاتصال فلم أسمع السؤال. نقول نذكر بعض صفات جبريل، سواء صفاته الخلقية أو صفاته يعني بعض صفاته الواردة في الأحاديث. نعم نريد أن نذكر بعض هذه الصفات. نعم نعم أجيب، تفضل. نعم، من صفات جبريل عليه السلام أنه لديه 600 جناح سد. نعم. بين الأفق، وكان يتمثل للرسول صلى الله عليه وسلم على شكل الصحابي دحية الكلبي، وقد رآه. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم مرتان على هيئته الحقيقية، ورد معنا أيضا اليوم في حديث اليوم يتناثر من بين جناحه درر. ورد أيضا أنه في حلة من رفرف قد ملأ في حلة أسفل ثيابه. أسفل ثيابه. ورد معنا أيضا أنه قوي بحيث حمل مدائن إلى قريب السماء، حيث أهل السماء الملائكة سمعوا نباح الكلاب أجلكم الله وديعك، ومدائن ما يقارب 4000، ونسيت العدد يا شيخ أنا. نعم. على بعض على عقل. نعم، هنا أثر فاتن يقوله. أحسنت، بارك الله فيك. هنا أثر رجل من يجيب سند صحيح ابن عباس قال جبرائيل عبد الله وميكائيل عبيد الله وكل اسم فيه إيل فهو معبد لله وله وإسرافيل عبد الرحمن. أي نعم عن علي بن حسين قال مثله وزاد وإسرافيل عبد الرحمن. نعم نريد أن نذكر نماذج من خشية الملائكة وخوفهم من الله جل وعلا مما ورد في الأحاديث. نعم أحد غير الشيخ إبراهيم الله يذكره. نماذج من خشية الملائكة لله جل وعلا. شيخ راشيد معنا فاتح. نعم ذكرنا يا إخوان. من يجيبنا؟ فتح الشيخ رجل المايك الأخ الأخر مش لفتح المايك الشيخ فتح الجميع. يلا يا إخوان مشاركة. من يشاركنا؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ذكرنا أن جبريل ما جفت له عين منذ أن خلق الله جهنم. وكذلك ورد أن ميكائيل لم يرى ضاحكا منذ أن خلقت النار منذ أن خلقت النار. من صاحب القرن وما مهمته؟ نعم نعم أجيب شيخنا. تفضل يا شيخ إبراهيم. إسرافيل وظيفته النفخ في الصور نفختان. نعم نعم عليه السلام عليه السلام. نعم إذن أذكر بعض أصناف الملائكة التي ذكرها المصنف. نعم ملك الموت بما يسمى إسرائيل بما جاء لم يثبت هذا الاسم ولكن جاء وتداولت الناس فيما بينهم. نعم وإسرافيل وميكائيل وجبريل سيد الملائكة وحملة العرش يتعاقبون في البيت المعمود ومالك والموكلون بالجنة ومالك. نعم والموكلون بحفظ بني آدم الموكلون بالإحصاء. هذه كلها أصناف من الملائكة. ملائكة يخالطون بني آدم. نعم في مجالس الذكر وغيرها. وهم أيضا يحبون المؤمن ويبغضون الكافر. نعم ومن ضمن بغض الكافر هناك أثر أو حديث لا أذكر لجبريل عليه السلام عندما يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أدس الطين في فيه فرعون. مخافة أن يسلم أثر هذا. نعم مخافة أن يسلم. أيوه. يعني عامل الإخوة الاجتهاد أكثر يا إخوان وإحضار ورقة وقلم وتدوين المعلومات والتجاوب والمناقشة. يعني لو كان الدرس مجرد إلقاء عندكم اليوتيوب والنت يعني في معلومات كثيرة. فأمن الجميع الاجتهاد والاستفادة. يعني نحن يعني أوقاتنا لا نضيعها هكذا. تفضل من بدنا نتكلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. من نعم شيخ في على الصفحة بالمناقشة عم نكتب تعليقات بس حضرتك ما عم تشوفها وأنا أرسلت لك الأخ رشيد بس ما حدا طلع. طيب إن شاء الله إن شاء الله نشوفها نشوفها شوفها يا محمد إن شاء الله ونشكر أصحابها. نعم بنكتب لحضرتك التعليقات على الشيخ. طيب بارك الله فيك. بالنسبة للأخوات معفو عنهم بيكتب جزاهم الله خير وبارك الله فيهم. رأيته لكن الشباب الإخوة يعني أخوات ربما يمنعهن الحياة من المشاركة المباشرة فهم يكتبن جزاهم الله خير بارك الله. هذا يعني حياء طيب يعني حياء طيب وإن كان هذا أيضا لا يمنع من المشاركة لمن أرادت ترى في نفسها القوة والقدرة على المشاركة. لكن أتكلم على الإخوة يعني اللي معنا. نعم تعليق أسف شيخي، تعليقات الأخوات جزاهم الله خير طيبة موجودة. نعم نعم أنا أطالع بارك الله فيهم وعليهم، رحم الله الجميع وجعل هذه المجالس مباركة، والشكر حقيقة موصول لإخواننا في الأكاديمية، يعني ممن يعني نذروا أنفسهم كدروس يعني متواصلة ليل نهار في شتى العلوم والفنون، جزاهم الله خير وبارك الله فيهم مع بذلهم من جهدي، لا يبغون من وراء ذلك جزاء ولا شكورة. شكر الأخ رشيد والإخوة المشرفون معه ممن يعني يقضون الأوقات في التنظيم وكتابة الإعلانات والتذكير والتحضير والحضور والتنسيق، بارك الله فيهم جميعا، وأسأل الله أن يثيبهم على ما يبذلون من جهد يا رب العالمين. هذه ساعة مباركة، ساعة عظيمة من آخر ساعات يوم الجمعة، نفتخر الله جل وعلا فيها وندعوه، نقول يا الله يا ربنا يا ربنا يا رحمن يا رحيم، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به وإذا استنصر به نصر. يا ربنا اشتدت بإخوان القروب، اشتدت بهم القروب، واشتد من أهلهم البكاء والنحيب، أنت القريب الودود الرؤوف الرحيم المجيب المعافي، يا رب اكشف كربهم، يا رب ارحم وارأف بحالهم، يا رب أجب دعاءنا ودعاءهم، يا ربنا إلى من نشتكي وإلى من نلجأ، يا ربنا أنت العليم القادر، هل نلتجئ إلى أحد سواك، يا ربنا أنت الكريم الستير، يا ربنا من ذا يجير الكسر ويجبره، من ذا يجير المكسور ويجبر كسره إياك، يا ربنا أنت للقلوب جابر وأنت للذنوب غافر، يا ربنا نرفع إليك شكايتنا ودعاءنا، يا مفرج الكربات وغافر الخطيئات وقاضي الحاجات ومجيب الدعوات ومجلي للمهمات ودافع الملمات وكاشف الظلمات ودافع البليات وساتر العورات ورفيع الدرجات، يا رب الأرض والسماوات ارحم من ضاقت بهم الحيل من إخوانك، ارحم من ضاقت بهم الحيل من إخواننا، اللهم أغثهم اللهم أغثهم اللهم أغثهم، اللهم استرنا واسترهم، اللهم استرنا واسترهم، اللهم ارحم شهيدهم وارحم من يتقبل شهيدهم وارحم ميتهم وتجاوز عن مخطئهم وتجاوز عن مخطئهم واكس عاريهم واطعم جائعهم واربط على قلب أهاليهم، يا ربنا اعطف عليهم برحمتك، يا ربنا ارحم إخواننا المستضعفين في فلسطين في كل مكان، اللهم أهلك عدوهم وكان اللهم بدد شملهم شمل عدوهم، اللهم شتت شمل عدوهم، اللهم أهلك عدوهم، اللهم بدد شملهم وأعوانهم ومن والاهم ومن ناصرهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم برحمتك وبقوتك اسلبهم مدد الإمهال ولا تبلغهم الآمال، اللهم كما عاثوا في بلاد المسلمين وأفسدوا، يا ربنا شتتوا الأسر وأهلكوا البشر والحجر، يا ربنا مزقهم كل ممزق، يا ربنا لا تمكن لهم في أراضي المسلمين، يا ربنا لا ترفع لهم راية، يا ربنا اجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أردت أن نبه تنبيه قبل أن أغادر هذا المكان، وهو تنبيه مهم يعني الحقيقة، يعني تنبيه مهم. الصوت كان واصل، الصوت كان واصل ولا ضعيف؟ شايف أختي مرسلة صوتك ضعيف جدا، الصوت واصل ولا ضعيف؟ نعم الآن جدا جيد، جدا جيد. التنبيه بارك الله فيك أن هناك فئة من الناس ممن يزعمون أنهم عن المنهج السلفي أو طلاب العلم، ممن هم يرتادون للأسف منصات التواصل الاجتماعي ابتغاء الشهرة، فالله حسيبهم والله وكيلهم، لا حظ لهم من العلم إلا قليلا. نعرف بعضهم معرفة شخصية، كان بعضهم في المجالس لا يحسن أن يقرأ الكتاب ولا يفسره، لكن نحن في زمن يرتفع فيه الجويه. قد شغل المسلمين في هذا الوقت الحرج شغلوهم بقضايا جزئية ومعارك وهمية، يزعمون أنهم مدافعون عن منهج السلفي، تبا لهم. وهل هذا وقت أن يشغل المسلمين بمثل هذه المعارك الجانبية وهم يواجهون عدوا قد عاث في البلاد وأهلك العباد؟ فاحذروا هؤلاء، احذروهم، واحذروا الانجرار وتضيع أوقاتكم ومهامكم في الانجرار في هذه الحفرة. هؤلاء أرادوا أم لم يريدوا مصادفة أو خيانة أو عمالة، ونحن نتهم أحدا، يصرف الأمة عن معالي الأمور واهتماماتها العظيمة التي ونوازلها التي تقع فيها الآن بقضايا جزئية فرعية. ما سمعنا لهم صوتا في قضايا المسلمين المعاصرة، ما سمعنا لهم صوتا في ميادين النزال، ما سمعنا لهم صوتا في الإنكار على المجرمين والطواغيت، ما سمعنا لهم صوتا في الإنكار على أعداء الله. كل همهم وكل جلهم إشغال المسلمين بقضايا فرعية وبقضايا جزئية يشتتون بها الشباب ويصرفونه عن معالي الأمور، ولعل تنبيه قد وصل وقد فهم. وأسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. أودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.